عند الخطبة يقول مالك رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يخطب الرجل على خطبة اخيه. خطب يخطب خطبة وخطب يخطب خطبة. خطب يخطب من باب نصر ينصره اذا صعد المنبر وخطب، الخطابة بين الناس تقول خطب يخطب. واذا طلب زواج امرأة قلت خطب يخطب خطبة. والخطبة قالوا مأخوذ ثم من الخطبة لكن خصت بالنساء، او قالوا من الخطب، الخطب العظيم، والزواج امر عظيم لانه احداث بناء مجتمع جديد او لبنة او اسرة الى اخره. تخطي وتحويل، تكون اجنبية لا يحق له النظر اليها ولا سماع صوتها، فاذا به بالخطبة بالعقد لا يحق لها ان تفارقه. اصبح انعكست الاية لحد بعيد. فيقول مالك في قوله صلى الله عليه وسلم لا يخطب احدكم على خطبة اخيه، ان هذا الامر من المصلحة او المفسد. متى يكون مصلحة ومتى يكون مفسدة؟ اذا خطب انسان امرأة، هم بين احد امرين، اما قبلوا وتراضوا وركنوا اليه وبقيت المفاهمة على بقية الامور، ايش تصدقها، فين تسكنها، متى الدخول، متى يلزم، هذه الاشياء التي يحتاجونها. فبعد ركون الزوجة الى خاطبها حرمت الخطبة عنائذ. اما والله بنت فلانة طيبة اديبة حشيمة كذا، تقدم يا فلان اخطبها، مين انت، والله فلان كذا، لا والله نعمل نستخير الله، هذه يمكن اول كلمة نستخير الله، ولا الاستخارة ما جات طيبة، بدأ يقول لا شوية، والله تقدم فلان، ما لم يكن الركون الباب مفتوح. واذا حصل الركون وقفت، لماذا؟ لانهم اذا ركنوا الى انسان ركنوا اليه برضا واختيار ولا باضطرار، ها؟ باختيار، وليس امامهم في العرض الا هذا الشخص وهو الذي تقدم، واطمأنت اليه نفوسهم ورضيت به الزوجة وتهيأ الجو الى هذا الاتجاه. فجاء انسان وجد كثرة وفرة من المال او وجد شيئا اخر فارسل اليهم، والله سمعت لكم تبغوا الزوج فلان، سمعت اني بغيت لكم 10,000، عندي 20,000 اعطيكم، يبغى يسكنها مع امه وابوه، لا انا افرد لها سكن مستقل، يبغى الله. طب هذول طبعا ايش يبغى يسوي هؤلاء، بدل 10-20 وبدل المعاناة والمشاركة مع امه وابوه، مع مثل ما بيقولوا حتبغى في ايش سكن مستقل، والله بنتنا نبغى ندور لبنتنا الراحة. حتى لو كانت الزوجة راكنة للخاطب الاول، اهله حيقوا فيها حيكونوا وراء ابنت ما يصلح لك، لا وش الدوري من وراء هذا، هذا ما شاء الله ما ايش متيسر حاله، سيفسدون عليها عاطفتها على الزوج الاول، ستصبح في صراع. مثل هذا حينما يتفشى في المجتمع ماذا سيكون؟ ولنفرض انه غلب بمطامعه وميلوها اليه وتزوجها، ماذا يكون موقف الخاطب الاول من اهلها ومن المعتدي هذا الذي اختطفها منه؟ ايش اللي حيصير في المجتمع؟ ها؟ الله يبارك لك بالرفية والبنين، والله الله لا يبارك لك ولا يكذا. تبقى المسألة ايش؟ كأنه يعني دق مسمار في موضع حساس يؤذي به الاسرتين على الاقل، فاصبح 3 اسر متعادية. اسرة الشخص اللي خطب